قصص عربية. الأميرات الراقصات. في يوم من الأيام عاش ملك له 12 بنتاً. نعم، 12 أميرة، كل واحدة أجمل من الأخرى. وبعد أن أصبحن شابات، فكر الملك في خطة لزواجهن، ولكن سرعان ما اكتشف أن الأميرات جميعهن يرقصن طوال الليل، ولم يعرف أحد أين يذهبن. شعر الملك بالقلق، واعتاد أن يغلق باب حجرتهن ليمنعهن من الخروج، ولكن باءت محاولاته بالفشل. وما أن وجد ثقوباً في أحذية الأميرات، ازداد قلقه وأعلن عن عرض. أي شخص يكتشف السر وراء رقص الأميرات سيتمكن من اختيار إحدى الأميرات ليتزوجها، وسيصبح الملك بعد وفاتي. ولكن إذا فشل في هذا بعد 3 ليال، حياته سوف تنتهي. انتشر الخبر على الفور، وسرعان ما جاء أمير ليكشف سر الأميرات. أنا أمير من المملكة المجاورة، وجئت لأكتشف السر وراء تلك الأميرات. حظى الأمير بترحاب كبير في القصر، وفي المساء بعد العشاء أوصله الملك إلى حجرة نومه. كانت الحجرة في مواجهة حجرة الأميرات، ووضع سريره حيث يمكنه مراقبة الأميرات لمعرفة أين يذهبن ليرقصن. كان باب الأميرات مفتوحاً، وكان الأمير في حجرته. جاءته أميرتان وقدمتا له مشروباً. شرب الأمير قليلاً وأخذ يلاحظ ما ستفعله الأميرات. جلس قليلاً لكنه شعر بالنعاس وسقط في النوم. وفي الصباح استيقظ ليكتشف أن الأميرات رقصن بالفعل، وتكرر هذا في الليلتين التاليتين. وفي اليوم الرابع بعد أن فشل الأمير في معرفة السر، أصدر الملك قراراً بقتله بلا رحمة. وبعد ذلك جاء الكثير من الرجال لنفس السبب، ولكنهم فشلوا جميعاً في معرفة السر وقتلهم الملك. لم يكن الملك سعيداً بقتلهم، وكان حزيناً لفشله في معرفة سر رقص الأميرات. كان هناك جندياً في المملكة اضطرته الإصابة إلى ترك الجيش، ولم يصبح لديه ما يفعله، فقرر الذهاب إلى مدينة الملك. وفي طريقه ساعد سيدة عجوز. شكرته وسألته: إلى أين تذهب؟ لا أعلم، كنت أفكر في الذهاب إلى مدينة الملك. ياه، من أجل الأميرات؟ لا، وما علاقة هذا بالأميرات؟ ألم تسمع بعرض الملك؟ أجل، سمعت به، ولكنني أظن أنه قد يتسبب في فقدان حياتي مثل كل من حاولوا من قبلي. عليك ألا تشرب ما يقدم لك قبل النوم، وتظاهر بعدها بالنوم. ثم قدمت له العجوز عباءة. ستصبح خفياً إذا ارتديتها، ستساعدك على تتبع هؤلاء الأميرات. شكر الجندي السيدة العجوز واتجه إلى قصر الملك. رحب به الملك أيضاً وعامله مثلما عامل من سبقوه. ولاحقاً في المساء قدموا له الحجرة المقابلة لحجرة الأميرات. وبعد قليل دخلت الابنة الكبرى إلى حجرة الجندي. مرحباً بالأميرة. مرحباً، تفضل مشروباً، أرجوك أن تقبل هذا منا للترحيب بك. كان الجندي متنبهاً، شرب مشروبه ولكنه لم يبتلعه، فقد كان يضع إسفنجة تحت لسانه. وبعد أن غادرت الأميرة أخرج الإسفنجة وتظاهر بالنوم. ساعدت الأميرات لرؤيته نائماً، وارتدينا ملابس الخروج. وبعد أن استعددنا دقت الأميرة الكبرى على سريرها التي سرعان ما هبط لأسفل، ونزلت الأميرات جميعهن الواحدة تلو الأخرى. كان الجندي يراقبهن فارتدى عباءته واتبعهن، ونزل مع الأميرة الصغرى التي سرعان ما شعرت بالخوف في منتصف الطريق. أشعر أن أحدهم يسير معي. أحياناً نشعر بهذا في الظلام. تعالي. جذب الجندي ثوبها قليلاً فازداد خوفها. أحدهم يجذبني، أنا خائفة. إنه مسمار، انزعيه واكملي. ابتسم الجندي وسار مع الأميرات. وصلت الأميرات إلى حديقة جميلة حيث أوراق الأشجار من الفضة، اقتطف الجندي واحدة منها كدليل، وعندما فعل هذا سمع صوت تكسير فخافت الأميرة ثانية. هل سمعتن هذا؟ نعم، إنها طلقة الاحتفال بتخلصنا من رجل آخر. وصلنا السير ودخلنا حديقة بها أشجار أوراقها ذهبية. اقتطف الجندي ورقة وتكرر صوت التكسير. طلبت الأميرة الكبرى من الصغرى ألا تبالي، ثم دخلت الأميرات إلى طريق مليء بالألماس. انتزع الجندي ماسا، وسمعت الأميرة الصغرى صوت التكسير مرة أخرى وارتعبت. ثم وصلنا إلى بحيرة حيث ينتظرهن 12 أميرا بقواربهم. جلست كل أميرة مع أمير منهم، واختار الجندي أن يصاحب الأميرة الصغرى. أميرتي، أشعر أن القارب ثقيل اليوم، أنا أبذل كل جهدي لأجدف. لا أعلم، ولكنني أشعر بالدفء. وصلت القوارب إلى الضفة الأخرى حيث يوجد قصر جميل وفخم. دخلوا جميعا إلى القصر ومعهم الجندي الخفي، وما أن دخلوا القاعة بدأت الموسيقى. رقصت الأميرات مع الأمراء بكل حيوية حتى الثالثة صباحا، وحتى ثقبت أحذيتهن. ثم قررنا العودة. جدف الأمراء حتى الضفة الأخرى، وجلس الجندي هذه المرة مع الإبنة الكبرى. وفي الطريق إلى حجرتهن جرى الجندي سريعا واستلقى في سريره. ثم وصلت الأميرات إلى حجرتهن ببطء. نحن في أمان، فلنغير ثيابنا وننام. تكرر هذا كل ليلة. تبعهم الجندي وجمع الأدلة وعاد إلى سريره قبلهن. وفي اليوم الأخير استدعى الملك الجندي. مولاي، كل الأميرات يذهبن أسفل حجرتهن، هناك قصر تحت مملكتك. وحكى القصة كاملة. نظر الملك إلى الأميرات وهن يستمعن من خلف ستارة كبيرة. أهذا صحيح؟ ها هي الأدلة يا مولاي. وقدم الأوراق الذهبية والفضية والألماس الذي اقتطفه. اعترفت الأميرات بالحقيقة وبما كنا يفعلن. سعد الملك لمعرفة الحقيقة وهنأ الجندي. من التي ستختارها زوجة لك؟ لقد أصبحت كبيراً بما يكفي لأتزوج ابنتك الكبرى. أمر الملك رجاله بالقيام بترتيبات الزواج، وأقيم الاحتفال في نفس اليوم. أعلن زوج ابنتي ملكاً بعد وفاتي. وعاشوا في سعادة أبدية.